بعض القلوب تجد وإن لم تستجب إلا أن عندها نفس تلومها، وهذه النفس اللوامة خير للإنسان، لكن النفس المعرضة التي لا تتحرك ولا تتلمض ولا تتألم، هذه والعياذ بالله نفس ينبغي للإنسان أن يحذر أن يصل إلى هذا الحد. وقد يكون الإنسان صاحب نفس سباقة للخير، وهذه نعمة من الله عز وجل، وقد تكون بين هذا وهذا، تعرض عن الحق لكن نفسه تلومه. والحق الذي تعرض عنه لا يلزم أن يكون الحق كامل، لكن عن بعض الشعب، فترتكب بعض المعاصي ثم نفسه تلومه، أو تفرط في بعض الواجبات ثم نفسه تلومه، هذا في سبيل خير. لكن إذا وصل الإنسان إلى حال الإغفال لا تلومه نفسه ولا تؤنبه على الإخلال وعلى النقص، فهذا أقول هذه حال خطيرة يجب على الإنسان أن يحذر عنها.